شيوخا وليس علماء. أنتم العلماء لابد أن تبينوا للناس الحق ولا تكتموه. تخيلوا شيخ قبل ما أدخل الخطبة الآن كنت أستمع عبر الموبايل للخطبة الشيخ القرضاوي في ميدان التحرير أكثر من 2.5 مليون، يعني كأنك في مكة، عدد جماهير متواطمة تحضر الجمعة. هذا حدث جلل كبير ضخم، الناس جاءت ليوم النصر تحتفل بالنصر. كان من المفترض أن تكون الخطبة على قدر هذا النصر. نعم الإخوان المسلمون الآن اختطفوا الثورة كما يقال، يختطفونها بطريقة باردة سهلة. استدعوا شيخهم ليخطب، تم توقيفه في المطار يعني دعاية هكذا، ثم تدخل شيخ الأزهر وكأن لشيخ الأزهر قيمة أصلا في الموضوع، يريدون أن يسوقوه وكأن له قيمة. تدخل شيخ الأزهر للإفراج عنه في المطار. طبعا الذي نعلمه أن قابله جنرال لواء من هذه القيادة، لأنه يعلم أن هذه الخطبة مهمة جدا، ملايين ليس في مصر وحدها ولكن في الأمة، مثل الحج، تخيل مثل الحج بالضبط. هذا ده خاله، هذا ليس ميدان، من هناك من منطقة القصر العيني جامع الدول العربية، ميدان طلعت حر تدخل على موضوع قصر النيل، فهذه عبارة عن دول في بعضها، هذا عدد من الميدان، هذا ضخم جدا. فإن تخيل هؤلاء البشر يخطب فيهم الشيخ القرضاوي، ورغم ذلك لم يذكر مرة واحدة أنه يا أيها المسلمون، ويرى ملايين المسلمين هؤلاء مسلمون الذين يصلون عليه، وذلك ينصح ويقول لهم صلوا، يعني كل واحد يصلي حتى على ظهر أخيه، وهذه ظروف، وجمعوا من أجل الزحام طبعا، وكل يعني لأن المسألة الناس لا تجد موضع قدم من كثرة الناس وزحامهم. هؤلاء يصلون مسلمون ملايين المسلمين، تقول لهم عودوا إلى دينكم، احمدوا الله، هللوا، كبروا، لقد أهلك الله الطاغية بأيديكم، وهذا شرف عظيم، لقد بارك الله لكم هذا أن أهلك الله طاغيتكم بأيديكم، احمدوا الله وعودوا إلى دينكم. ألستم مسلمين؟ لماذا تلجؤون إلى تعديل دستور ورقي يعبث به طاغية؟ لماذا تطالبون بإسقاط أو تعديل الدستور أو بعض المواد؟ لماذا لا تحكمون قرآنكم والسنة الصحيحة الواردة عن نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يذكر الناس بذلك؟ لم يقل لهم مرة واحدة احكموا بالشريعة، لم يقل يجب أيها الجماهير لا تبرحوا هذا المكان حتى تطالبوا بأن تحكموا بشريعة الإسلام، لا تبرحوا مكانكم حتى تحكموا بالقرآن، لا بهذه الدفاتير التي هي من صناعة الأمريكان والبلجيك والفرنسيس والإنجليز، هذا الياس العصري، وهو مجموعة خليط من قوانين ما أنزل الله بها من سلطان. تتبادلون، يقول لك المادة 77 والمادة 76 والمادة 88 و179 مواد هكذا، لا يتكلم، كلها في مسألة اختيار الرئيس والانتخابات وهكذا، وهذه المادة الأولى والمادة الثانية والمادة الثالثة، مواد ومواد أخرى، دين الدولة الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، لاحظوا مبادئ الشريعة وليست الشريعة، وإيش مصدر الرئيسي؟ المصدر الرئيسي يعني ممكن يكون في مصادر أخرى، يعني مصدر رقم واحد مصدر. طب ولماذا لم يقولوا، وتقول لهم يا شيخ قرضاوي أنت فقيه وتعلم ذلك، المصدر الوحيد، الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد. ولما نلجأ إلى هذا الدستور؟ وهذه ونقول هذا القرآن هو الدستور. وإذا أردتم كيف كل الكفر وكيف نحكم العالم؟ نعم. طب وكيف كان العثمانيون يحكمون العالم؟ حكموا العالم بعدة لغات وليس بلغة واحدة. تخيل الذين كانوا ينضمون إلى دولة الخلافة حتى في أيام سواء الأمويين أو العباسيين أو غير ذلك والمماليك وغير هؤلاء، كانوا ينضمون أجناسا وأعراقا وأمما وألسنة ويحكمونهم جميعا بالإسلام، وهذه مجلة الأحكام العدلية وغيرها، وقننوا بعض المواد الفقهية للإجراءات مجرد نعم هذه يجوز فعل هذا من باب التفصيل. من أين؟ بمرجعية مذهبية شرعية استقام من الكتاب والسنة بالشهادات علماء المسلمين، وليس هذه النصوص المواد التي تأخذونها من فرنسا أو من أمريكا أو من تأخذ من الغرب والشرق. لكن الشيخ أبى ذلك ولم يوفق، ولذلك كان متلعثما. أين بلاغتك وفصاحتك يا رجل؟ كأنك تسمع إلى خطبة واحد سياسي وجالس وليست خطبة جمعة. كان من المفترض بصراحة، كان أولى لهذه الخطبة هذا الشيخ حفظ السلامة، هو الذي كان في الميدان 96 سنة. هذا الشيخ حفظ السلامة حفظه الله، هذا الرجل مجاهد منذ لم زبون دائما متردد على السجن من الخمسينات إلى هذا العصر إلى الآن، هو الذي قاد المقاومة الأخيرة. وعندما قلنا تكلمنا عنه من قبل، حفظ السلامة كان المفروض هو الذي يكون خطيبا يستدعى من محافظة السويس، وهو الذي يخطب يقول له اخطب انت جدير بهذا، جليل مستورد واحد من قطر وعايش مرفه ويعيش بكل هذا النعيم ويأتي هكذا يخطب الثمرة على الذين كانوا يبيتون مع الناس في العراء وفي الشوارع ويكتب الكتائب والجيش انسحب والشرطة انسحبت والبلد خلاص. ثم بعد ذلك الشيخ حفظ السلامة لا تسلط عليه الأضواء وسلط الأضواء على القرضاوي، حاجة غريبة جدا يا رجل. الرجل عنده 96 سنة ويكتب الكتائب ويقوم وهو الذي يشرب بنفسه، وتجد كأنه شاب صغير. وهذا أو الشيخ على الأقل يا أخي الشيخ المحلاوي أيضا هو في الميدان في اسكندرية، كان من المفترض أن تستدعوه ويخطب ليخطب هذه الخطبة في ميدان التحرير، لأن الأضواء كلها مسلطة على ميدان التحرير ليست مسلطة على الإسكندرية ولا على السويس، ولذلك جاء القرضاوي ليخطب في ميدان التحرير ولا ليخطب في الإسكندرية، رغم أن آلاف أكثر من مليون شعب مليون مجموعة الإسكندرية جميعا خرجوا، ورغم ذلك لم يختار المكان الذي فيها الأضواء. ماذا قال؟ نعم لا بأس اذهب إلى الأضواء، لكن ماذا قال؟ لم يذكر الشريعة الإسلامية، لم يطالب الحكومة ولا الذين يطالبون بتعديل هذا الدستور أو تعديل بعض مواضع، ولا حتى نصح هذه الجماهير وهي فرصة ذهبية لأي داعية في العالم أن الأمة جميعا تسمعك. فضائيات يعني تخيل فضائية الجزيرة وكل المحليات حتى الفضائيات المصرية التي كانت تابعة للنظام تنقل هذا الحدث العظيم، ورغم ذلك لم يستغله ولم يقل ناصحا شفوقا للأمة أن الشريعة الإسلامية وأن الحكم بالقرآن وسنة نبيكم هي الخلاص لكم وهي الفلاح لكم، لكنه لم يقولها. يقول لك إيش يقول؟ نحن نحيي الجيش، وقد نصحني أحد الإخوة قال لي لا تثني كثيرا يا شيخ على الجيش، يعني لا تثني، هو يقول هكذا لا تثني كثيرا على الجيش. طب والله كان أفضل لك، هو أنصح لك وقال ولكنني سأخيب ظنه، قال هكذا سأخيب ظنه. ونعم هو جيش الوطن وهو جيش البطل البواسل، أي بطل بواسل؟ جيش مبنى على عقيدة باطلة، جيش يحمي الطواغيت، جيش يحارب الدين، أي متدين، أي واحد مرتحي، يا أنت تتوشل، لا يجوز لك، مستحيل تطلق يدك في الجيش أصلا. هذا يعتبر إذا لحيتك يعني بيقصوها هكذا يأتي لك هذا مثل العريف أو الصول أو الرقيب ويمرر يده على خده، إذا رأى خشنة قليلا يقول لك أنت محجوز، يحجزك يقول لك أحبس نفسك 3 أيام ممنوع من النزول زيارة، أو يعاقبك وممكن يرسلوك يقول لك هذا بداية تطرف لأنها 3 سنتيمتر واحد يعني جزء من السنتيمتر، يقول لك خشنة يوزن بداية تطرف. هذا الجيش الذي بواسل، هذا الجيش الذي يصنع عليه يا شيخ القرضاوي يقول لهم الجيش الذي حمل وحمل وطن فين يا رجل، هذا الجيش ظل يحمي الطاغية لغاية ما استفزل الناس، أصيبت بضغط الدم والسكري يعني ومنهم من أصيب بإخماءات في بداية الجمعة الماضية عندما جاء الجيش بالبيان رقم 2 وقال نحن ننفذ ونضمن تنفيذ مطالب هذا الطاغية، اللي هو رسالة الطاغية حسني بالليل يوم الخميس، والناس تنتظر. فقال أنا جاسم على رؤوسكم وعلى صدوركم مرة أخرى، قال الناس رفعوا أحذيتهم له لأنه الجيش جاء الناس تنتظر البيان الثاني كان مخيبا كما يقال. هذا الجيش إذن هو ظل هكذا، لولا أن الجيش رأى هذه استمرار هذه الجماهير وذهبت لحصار القصور والمسألة ستضطر شلالات من الدم ستغرق شوارع مصر، هنا خاف على نفسي أيضا وحدث ما قلنا لكم من قبل وتدخل ونصحه بخلع نفسه، ولكنهم لم يحاسبوه ولم يجمدوا أمواله. هذه المليارات التي أخذها، تخيلوا هذه المليارات الأموال هذه أخذها منذ من قبل حتى هو نائب، هو يأخذ هذه الأموال عندما كان نائبا للسادات، وهذه الأموال التي أنفقت على هذا الجيش منذ سنة 1979 يعني في بعد كم ديفيد حتى وقتنا الحاضر أكثر من 50 مليار. ورأينا الأمس مايك مولر وهو مولن عندما يقول اللي هو رئيس هيئة الأركان الجيوش الأمريكية في الكونغرس يقول هكذا ان قطع المساعدات الامريكيه او تخفيضها عن الجيش المصري هذا خطر عظيم، ويقول هذه مساعدات ذات قيمه عاليه جدا هكذا، وذلك يدفعون لمصر، تخيل للجيش المصري وليس للشعب، للجيش المصري 1.3 مليار، تخيل 1.3 مليار سنويا. طب اين هذه الاموال تذهب؟ في قروش من؟ في قروش القاده، لا تذهب حتى لصغار الضباط، تذهب لقروش القاده بزعم التطوير لا هذه شراء ولاء، الرشوه تقدم لحراسه الكيان الغاصب لفلسطين، هذه رشوه تقدم لحصار غزه، هذه رشوه تقدم لهذا الجيش ليكون جيشا مدجلا مستانسا يخضع للاوامر الامريكيه، يسهل قناه السويس ان تمر هذه السفن العملاقه لتضرب العراق وتضرب افغانستان وتضرب يمينا ويسارا وتحاصر الاسلام والمسلمين، وليعبسوا في بحر المتوسط ويعبسون في بحر الاحمر. من الذي يحمي هذه السفن؟ يحميها الجيش المصري. نضحك اقول لك الجيش البواسل، ويدغدغون مشاعر الناس ويغسلون ادمغتهم بان الجيش هو حامي الوطن وحامي الحمى. الجيش لم يستطع ان يحمي شرم الشيخ، شرم الشيخ هل احد من المصريين ومن الشعب يستطيع ان يدخل شرم الشيخ هكذا؟ انت مراقب من قبل ان تدخل هذه منطقة سيناء وانت داخل هكذا، انت مراقب اصلا من الدولة تراقبك، دولتك اصلا تراقب، ممنوع تدخل. يقول لك لماذا تذهب حتى لو ذهب هكذا؟ يعني لو ان رأينا رجلا يذهب من لندن الى مانشستر هل يتعرض له البوليس في شيء او يقول له تتوقف اين، لماذا تذهب الى مانشستر؟ هكذا سؤال هكذا وخلاص، يعني تخيلوا يعني هكذا كله، لماذا وما هي مصلحتك واين واعطينا عنوانا ومن هي، يعني لابد انك تبرز هذا. هذه منطقة شرم الشيخ التي يقول حررها الجيش المصري، الجيش المصري، وذلك هو يقيم عند اخوانه، لذلك هو مؤمن عند، يذهب الى اوروبا لماذا؟ هو لا يذهب يذهب الى شرم الشيخ لان الاسرائيليين هم الذين يحمونه، والموساد هو الذي يحميه، هم اصدقائه، والجيش عبارة عن حارس يعني مباشر فقط مساء الخدم لهؤلاء الذين يشرفون على حماية حسني مبارك. هذا خادم الأمين. وذلك هذا الجيش الشيخ القرضاوي يضلل الأمة ويقول ويثني على هذا الجيش وعلى قادة الجيش ويقول لهم نعم انظروا نعم هذا الجيش يا جيش نحن نطالب قادة الجيش. وهم قالوا بأنفسهم نحن نحكم بالديمقراطية والحرية هو يقول هذا. تخيلوا لو أن كان نيلسون مانديلا يتكلم في ذلك. لا نعم نيلسون مانديلا هو هكذا الرجل لا لا لا ليس مؤمنا ولا مسلما حتى يتكلم. نعم هذا هو دينه وهذا هو اعتقاده. لكن هذا الرجل يقول وهو شيخ يقول نحكم بالديمقراطية والحرية وغيره. طب والشريعة السامية عدوى شرب مرض معدي تخشى أن تتكلم؟ ولم نجد داعية ولا شيخا. حتى الشيخ صفوت حجازي له صيت وجلبة وغير ذلك وكان نعم في المظاهرات وفي الثورات من أوله لم يقل كلمة واحدة بأن الشريعة الإسلامية تحكم. أنتم ماذا كيف الإسلام الذي يعني أنا لا علمانية جديدة يعني الإسلام في الصلاة فقط الإسلام في المسجد فقط تسجدون لله ولا تشكرونه وأن لا تقولون أن الله يحكمنا كما يحكمنا في المساجد يحكمنا في بيوتنا في شوارعنا في اقتصادنا في سياستنا في زراعتنا لا تريدون ان تذكروا الله سبحانه وتعالى في اي بيان. هاتوا لنا بيانا واحدا سواء من قادة الاخوان المسلمين او من الذين يزعمون انهم بين بينهم السلفية وغير ذلك المدجنة هذه التي تريد ان تدخل. هاتوا لنا اي شيخ التحق بهذه الثورة ورفع فقط شعار الشريعة الاسلامية. يا رجل منذ 80 عاما وعاما والإخوان يرفعون شعار الإسلام والحل اختفى شعار الإسلام والحل في الثورة. لم نجد لا عصام العريان ولا هؤلاء جميعا ولا الفتوح وكل هؤلاء القادة لم نجد حتى إن شيخه الأكبر وهو القرضاوي لم يذكر الشريعة وكأن إذا ذكر الشريعة الإسلامية ستتفرق الأمة وسيختلف عليه الناس. سبحان الله صارت الشريعة مفرقة. نعم مفرقة إن محمدا فرق بين الناس وفي الرواية محمد فرق بين الناس. نعم الشريعة تفرق بين الحق والباطل. نعم ارفع رأسك فإنك مسلم تقول أنا مسلم ولا تفتخر بأن تحكم بهذه الشريعة. لماذا قمتم ولماذا سجنتم ولماذا حاربتم عبد الناصر ولماذا حاربتم كل هؤلاء؟ لماذا في النهاية لكي ماذا؟ إذا وصول الحكم غاية يعني الوصول للحكم لتعبيد الناس أن يحكموا بهذا الإسلام العظيم وأن يتنعموا بهذا الدين. أما أن تقول لي وأنت شيخ نحكم بالديمقراطية بل إنه فعلة أخرى في منتهى الخطورة. هذه الملايين الهاجرة وهذه الأمواج البشرية المتلاطمة أمامه يقول هذا قبيل هذه الخطبة نظرا للفارق بيننا وبين مصر حوالي ساعتين فقبيل الخطبة أنا أسمع هذه فإذا به يقول انظر يتذلل للنصارى ويتودد لهم ويقول هذه الثورة أثبتت هذه الوحدة الوطنية واني حتى ان بنتا كانت تسكب الماء على شيخ يتوضا واحد يتوضا بنت نصرانيه مسكت الماء ليتوضا واحد انا حكى لي ان واحد قصيص دفع 100 جنيه يعني للتبرع هكذا. هذا عبث يا رجل لا لهم في العير ولا في النصارى. دخلوا هؤلاء النصارى مصر دخلوا هذه التظاهره في اليوم العاشر الثورة دخلوا فيها لأنهم كانوا يراقبون الوضع. وقلت لكم من قبل نعم وجود أفراد دخلت من الأول لأنها معارضة لكل شيء هم أصلا يساريون هكذا. هذه أسماء لا علاقة لها حتى إنها لا حتى إن الكنيسة تكفرها أصلا. ورغم ذلك احنا نتكلم عن القساوسة الذين دخلوا سلسين قسيسا ثم دخلوا طب ما هو كبيرهم البابا شنودة والكنائس ورأيناهم حتى في تظاهر جمع في الدول العربية التي تؤيد النظام في موقعة الجمل والحمير والبغال والمعيز ما كان منهم من القساوسة موجودين.